ومن أجل الكتب أنا أعطيك الكتب الواضحة التي هو المبدع المشهورة جدا. هنا عندك كتاب صاحب الإصلاح ذكرناه قبل قليل فإنه يعنى بالتفريق فيقول هذه المسألة يبنى عليها كذا، ولكن إذا قال فوائد يقول وعلى القول بالقول الأول فيكون كذا كذا كذا، وعلى القول بالقول الثاني كذا. المبني يعنى دائما بالتفريق فيذكر المسألة في الكلية ومناطها ثم يذكر التفريع تحتها بعد ذلك. هذه علم التفريع الفقهي له قواعده الحاكمة له، له قواعده، وبالإمكان نجعل يوم كامل في التفريع، لكن أضيف بعض القواعد أن تفريعه مبلع. عندهم قاعدة أننا لا نفرع إلا على القول المعتمد، القول غير المعتمد لا يفرع عليه إلا من باب التفقه فقط. ولك دائما إذا رأيت قولا قد فرع عليه فهو المعتمد، نص على ذلك الإنصاف ونص على ذلك الصحيح العزيز قال ولا تفريع إلا المعتمد. فإذا رأيتهم يفرعون على قول إذا هذا هو القول المعتمد عندهم، القول الثاني إذا لم يفرعوا عليه فليس بالمعتمد. الأمر الثاني أن فائدة التفريع أنه يعطيك لوازم القول وما بني عليه، فإن كان القول فيه إشكال فالتفريع سيكون فيه إشكال، وذلك بعد التفريع قد تصحح اجتهادك القول الأول فتجعل له قيدا. وذلك العلماء عندما يأتون بمسألة ويفرعون عليها ثم ينتصرون الأصل فمعناها أنهم نظروا القول ونظروا إلى لوازمه فوجدوا أنه منضبط وأنه مضطرد، وهذا مما يقوي تصحيح القول الأول، لأنكم تعلمون أن من النواقض للعلة والحكم وهو ماذا؟ وهو العكس، لأن تأتي بما وفقه في العلة ولا تسوي الحكم فيكون حينئذ ناقضا. إذا كتب التفريع هذا مهمة، وغالب من يستفيد منها أحد اثنين، إما شخص يحسب الملكة ملكة الفقه، أو رجل يبحث عن جزئية وليست عنده ويوجد حكمها فيجلس التفريع. وهذا مسألة التفريع هي التي أطال فيها الكلام وأنصح بكلام القيم في مسألة أرأيت أرأيت، أرأيت أرأيت هي التفريع، لكن بعض أرأيت أرأيت مذموم وبعض أرأيت أو بعض الرأي مندوح. وكان فكرة في التفريع هذا يحتاج يوم كامل، يوم كامل في التفريع متى يكون مندوح متى يكون مذموما. النوع الرابع ما كان غرضا في التأليف الكتب وهو أن يؤلف كتاب الفقه للتوضيح فقط، يأتيك لتوضيح المعاني فقط التوضيح، وغالبا هذا في الشروح ويكون للمختصرات، ومثل التوضيح الحواشي. فعندك عندما تريد تجد كتاب شرح وحاشية كيف تريد أن تفرق بينهما؟ الشرح للتوضيح والحاشية للاستدراك. غالبا أنا أقول هذا غالبا ليس على سبيل الطرد، غالبا الشرح يكون لتوضيح إذا كان عندك متن ترجع له، فإذا أردت توضيحه ترجع للشرح. الاستدراك والملاحظة والعناية ببعض دقائق المسائل تجدها في الحواشي ولا تجدها في الشرح. فكتب الشروح في الأصل أن نقصد منها ماذا؟ التوضيح، وليس المقصود منها التفريع، لكن قد يستطيع بعض الشراح ويفرع. الشروح في الأصل المقصود منها يعني ليس التدليل، ولكن بعض الشروح تعنى بالتدليل فتجمع بين التوضيح والتدليل. الشروح في الأصل لا يقصد منها ذكر الخيار لا النازل ولا العالي، لكن بعض الشراح يذكر هذا وذاك، وذلك أن تأتي بشرح يجمع هذه الأمور كلها. كان بعض أهل العلم يقول يذم ذلك، فإنه سيكبر الكتاب ويجعل هذا الكتاب مرجعا في كل شيء. قال وهذا إنما يكون في كتب معدودة مثل كتاب المغني وغيره، هو الذي يشمل كل شيء. هذه بعض الأغراض في التأليف، لأن طرق العلماء في التأليف عجيبة جدا متنوعة، ولو أردنا أن نتتبع كتبهم وطرائقهم فهي عجيبة. فبعضهم يؤلف كتب فقط في الألغاز الفقهية، وبعضهم يؤلف كتب مثل ابن نافع الحنفي يؤلف كتب في المسائل المحيرة، مسائل المحيرة. ما هي المسائل المحيرة؟ التي حيرتهم فلم يجدوا لها جوابا في مسائل قمها معك. هذه المسائل المحيرة طبع كتاب ابن مازن وفي مجلد سماها مسائل محيرة. بعض أهل العلم يؤلف كتابا في مسألة بعينها أو في باب بعينه، ومعرفة الكتب التي ألفت في باب مهمة جدا، فإنها في الغالب تكون فيها من التفريع والتدقيق ما لا يوجد في غيرها. فكل فقيه من فقه الكبار كلام متقدمين إذا ألف في باب على سبيل الخصوص فإنه يتوسع، مثل يعني بعض الذين ألفوا في أحكام القضاء توسعوا فيه وهكذا. بعض العلماء يؤلف كتبا فقط في غريب الفاظ الفقهاء، الف هذا الكتاب الغريب، القسم بين الفاظ الغريب، مثل كتاب بالجن في غريب المدونه، ومثل مثلا المطلع، ومثل تهذيب الاسماء واللغات لابن ابي الوفاء القرشي او في الهدايه، او تهذيب الاسماء واللغات في المهذب للنووي او المدن لابن باطش، الكتب كثيره جدا ما اذكر اسمائها. اذا مهم جدا اذا اردت ان تقرا الكتاب قبل ان ننتقل للجزء الاخير اختم به حديثي، يجب ان تعرف ان هذا الكتاب الفقهي لما الف. كيف تعرف ذلك؟ بفتح مقدمته، فاول ما تقرا كتابا اقرا مقدمته لتعرف هذا الكتاب لما الف وما غرض المؤلف من تاليفه. فحينئذ اذا اردت مساله او امرا معينا في كتب الفقه عرفت ما الذي ترجع له وما الذي لا ترجع له. بعض الاخوان يقول هذه المساله يقولون موجوده عند المالكيه، لم اجدها، بحثت الشام، طبعا ما في الشام هذه، بحثت لم اجدها. اقول لم تجدها هنا، ستجد هذه المساله لانها من التفريعات في كتب التفريع مثل التفسير النخمي، ستجد فيه مثلا او الكتب التي عنيت بالتفريع وهي متعددة يعني تعلق بالتفريع وهكذا. إذن معرفة مهمة المسائل مهم جدا. واحد يقول أبحث عن دليل ابحثه هنا، واحد يبحث عن تفريع وهكذا يجيبها في مسألته. أختم حديثي في آخر خمس دقائق والمقدمة التي ذكرتها قبل قليل، لا أخفيكم سرا أنني أتيت بها لتطوير المحاضرة، لأنه قيل لي اجعل هذه الكلمة نصف ساعة أو أكثر، لأن كثيرة قراءة كتب الفقه الحديث فيها خمس دقائق أو عشر، وجعلت هذه المقدمة التي قبل قليل أبحث عن كلام وأنا أتكلم قبل قليل لكي نطيل المحاضرة. موضوع نصيب المحاضرة هو الآن كيف تقرأ كتاب فقه باختصار. اعرف النوع الكتاب الذي تقرأه، تقرأه بالغرض الذي ألف له، هذا واحد. الأمر الثاني، إياك أن تقرأ كتاب فقه دون دربتك ومعرفتك بمصطلح أهل الفن. من لم يعرف مصطلح أهل الفن يأتي بغرائب الأمور وعجائب الفهم. الذي يقرأ في رسائل الباحثين المعاصرين خاصة الله يقرأ عجب عجب عجب، فهم كلام بلغتنا الدارجة أو فهم كلام هذا الفقيه بلغة شراح الحنيف أو فهم كلام هذا الفقيه بلغة الأصوليين، لأن استخدام الفقهاء أحيانا بعض المصطلحات يخالف استخدام الأصوليين. وهناك يعني محاورة كانت تكلمت عن قضية الفرق بين استخدام هؤلاء وهؤلاء. إذا لابد أن تعرف اصطلاح القول. من النكت التي تذكر يقول أو يقول ابن دقيق يقول ابن بدران أنني كنت أقرأ على شيخ في الشام، فجاء باب المدبر، فجاء أحد الطلاب يسأل ابن بدران قال يا شيخ ما معنى المدبر؟ ما معنى المدبر؟ يقول فهذا الشيخ حك رأسه ما لها قال هكذا أو أنا أحكيها بالمعنى، فجلس يحك رأسه وأرجع عمامته قليلا ثم قدمها قال المدبر هو الذي يأتيه سيده في دبره. هذا جاهل وهو يدرس، ذكر الشيخ عبد القادر بن بدران المدبر ممن هو الذي علق عتقه على الوفاة، فيكون عتقه معلقا على دبر الحياة أي في آخرها بعد الوفاة مباشرة. يقول عبد فلان حر إذا مت يحقه فكن الوصية في الجنة، فيجوز بيعه ويجوز الرجوع فيه وهكذا. إذا بعض الناس يفهم خطأ، وذكر ابن صاحب المواهب حطاب وغيره قال إن بعض الضعفاء يشرح كتاب خليل بن إسحاق بالفقه، فمر بقوله في باب الوليمة وهو في الأكل بالخيار، فظن أن قوله بالخيار أي يأكل بمقدار خياره، فكان يشرح الطلاب يقول وأقل ما يعد أكلا في أوليمة النكاح أن يأكل بحجم الخيار. إذا مصطلح الفقهاء مهم جدا أن يعرفه، وهكذا الأمثلة كثيرة جدا بالعشرات لكن نذكر بعضها أقلها. إذا معرفة مصطلح أهل الفن مهم. كيف تعرف مصطلح أهل الفن؟ بقراءة العلم على أهله. أسرع طريقة أن تقرأ على شيخ يعلم الفن، تقرأه على شيخ يعلم الفن. بل هل تعلم أن المذهبين قد يكون لأحد المذهبين مصطلح يستخدم غير المصطلح الثاني؟ بل المذهب الواحد، مدرسة العراقيين تخالف مدرسة الشاميين حتى الحنابلة في بعض المصطلحات، عند العراقيين لها مصطلح غير مذهب غير مصطلح الشاميين.

يجب أنك تسجل على مظنة هذا الكتاب، أنك حتى ترجع لهذا الكتاب وتجد المظنة ستذكر هذه المسألة وما قبلها وما بعدها، وستقرأ حتى تجد المسألة في مظنتها. هذه طريقة. طريقة بعض أهل العلم آخرون أنه إذا وجد مسألة كسبها يجمع، ثم يجمع المتناظرات وحدها، ثم بعد ذلك يؤلف بينها، فيكون من باب جمع النظائر. النقطة كثيرة جدا، بعضهم إذا وجد فائدة لا بد أن يلتقي بطالب أو بزميل فيخبره بهذه الفائدة لكي لا ينساها. دائما الفائدة إذا قرأتها خبر بها زميلك، تبقى في ذهنك أكثر. دائما تكلم بالفائدة، لا تكون ظنينا بها، فإن الحديث بالعلم زكاته، والزكاة نماء الله، وهذا مجرد. كل فائدة تجدها أخبر الناس بها، كل زملاء وجدت هذه الفائدة تتكلم بها، فإنها تترك في الذهن بإذن الله عز وجل. ما يتعلق بقراءة كتب الفقه، أن قراءة كتب الفقه من الأشياء المهمة فيها أن تقرأ على الشيخ، وذلك سبحان الله العظيم من خصائص هذه الأمة القراءة على المشايخ. يحرص على أن تقرأ على شيخ نفس الفن، لأني أعلم أن هناك من يريد أن يتعلم الفن على رؤوس الطلاب، فيقول اقرأ الطلاب هذا الفن لأتعلمه. أعرف من يقول هذا الشيء، من لا يفهم الأصول يقول سأدرس الأصول لأفهم الأصول. أن تظلم الطلاب الذين عندك، فلا تقرأ الفن على إلا على من يحسنه. لن تصل لمن وصل، أو لن قد لا تجد من وصل في العلم المنتهى أو بلغ فيه درجة عالية، وإنما الإنسان يبحث عن من يقرأ عليه. وطريقة أغلب المشايخ أو كثير من المشايخ أنه يستمر في القراءة على شيخه حتى يفرق بينهما سفر أو عجز أو وفاة. الشيخ عليه الصلاة والسلام كان يحضر درس أناس 70 من عمره، من قطعوا عن درسه. بعض الإخوان يبدأ في الدرس أسبوعين ثلاثة ثم ينقطع، لأن هذا ليس لطالبين. الثاني يحضر ثم يقول اكتفيت، لا تقطع، وخاصة إذا كان شيخ له فضل عليك، لا تقطع الدرس أبدا إلا أن يفرق بينكم عجز أو موت أو سفر. وهذه ملاحظة عند أهل العلم قديم، وإذا كان أهل الحديث يكتبون يقول من المحبرة إلى المقبرة، وما زال بعض أهل العلم يحضر. لا يلزم أن يكون درس طويل، وإنما درس القراءة والإفادة وحلق العلم، وخاصة من أخذ عن شيخه ونسب له الفضل، فيه من بركة ما لا تعلم. كما قال بعض أهل العلم إن من بركة العلم نسبته إلى أهله، وأن ينسب إلى الأشياخ ويذكرون من وراءه ترحم عليه. إذا قصدي في قضية القراءة عن المشايخ مهمة، والاستمرار فيها أهم، حتى وإن نال المرء علما عظيما. نعم بعض المشايخ يقول لتلميذه روح عني، مثل بعض مشايخ الشيخ العزيز لما قرأ عليه الشيخ صالح بن إبراهيم، صالح بن عبد العزيز، لما قرأ عليه قال الشيخ صالح بن عبد العزيز قال خلاص الذي عندي أخذته يا شيخ، احسب له محمد بن إبراهيم، الذي عندي انتهى خلاص. هو الشيخ طرد تلميذه قال روح أنت الآن وصلت مرحلة أعلى مني اطلع. والشيخ جاوب النسوة الشيخ العزيز هذا إرهاب. المقصود من هذا أن الاستمرار هذا مهم جدا، فاجعل في ذهنك الاستمرار، وهذه من بركة العلم. الحقيقة الحديث طويل وصعب، فلا أخفيكم يعني أني أتيت وأنا يعني لم أستطع أن أرتب أفكاري في هذا الموضوع، وذلك جمعت من ها هنا وها هنا لأملأ الوقت. هل وصلت نصف ساعة؟ وصلت نصف ساعة الحمد لله. لذلك أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان أحد عنده أمر واحد أو تعليق واحد فيما سبق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.